بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في كتاب النسخ في أواخره، وبعد أن تكلم المصنف في هذا المتن عن مقدمات علم الأصول كما سبق، تكلم في الأصول التي يبنى عليها الفقه أو تبنى عليها الشريعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. وتكلمنا عن الكتاب، ثم تكلمنا عن السنة، ثم قبل استكمال الحديث عن بقية الأصول كالإجماع والقياس ونحوه، شرع المصنف ببيان بعض الأبواب الخاصة بالقرآن والسنة التي تبحث دلالة القرآن والسنة من حيث العمل أو عدمه. فبدأ بالحديث عن النسخ، والنسخ مبحث خاص بالقرآن والسنة، فلا يمكن نسخ الإجماع كما سبق، ولا القياس ولا غيره. لذلك جعل باب النسخ بعد الحديث عن القرآن والسنة، وقد بدأنا فيه وعرفنا أنواعه وأقسامه، ووصلنا عند قوله رحمه الله: ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. التنبيه هي إحدى دلالات الألفاظ، ويقصد بها المفهوم، مفهوم اللفظ، وتطلق عادة أو غالبا على مفهوم الموافقة، يعني دلالة الأولى. فإن العبارة إذا أطلقت يؤخذ المعنى منها من المنطوق، من منطوق العبارة، ويؤخذ كذلك من مفهومها. فمثلا إذا قلت: أدخلوا من تجاوز 60 من عمره إلى هذه الغرفة، فأستنبط من هذه العبارة أنه لا يدخل إلا من تجاوز 60، وهذا دلالة المنطوق. وأستنبط أيضا أنه لا يجوز أن أدخل من دون 60، وهذه دلالة المفهوم. وقد يطلق كما قلنا المفهوم، أو يطلق عليه التنبيه، وهو أنواع. هناك مفهوم مخالفة، وهناك مفهوم موافقة، ولعله إن شاء الله سيأتينا إذا تكلمنا عن دلالات الألفاظ. الذي يريد أن يقوله المصنف هنا أن النسخ لا يقتصر فقط على المنطوق، المنطوق ينسخ بلا إشكال، لكن هل المفهوم ينسخ؟ يعني على سبيل المثال، لو عندنا نص قديم على المثال الذي ضربته قبل قليل، أقول فيه مثلا: أدخلوا كل الأعمار إلى هذه الغرفة، ثم قلت: أدخلوا في الغرفة من فوق 60 من عمره. فمفهوم كلامي أنه لا يجوز أن يدخلها من دون 60، فهل هذا المفهوم يعتبر ناسخا للنص الذي قبله؟ هنا يقول: يجوز، نعم. طيب، هل هناك مثال من النصوص الشرعية؟ الجواب: لا، أو لم أقف على كلام لهم في ذكر مثال لذلك. وكما قلت لكم مرارا أن الأصوليين ينظرون في القواعد الأصولية، ويذكرون المسألة الأصولية، وقد لا تجد لها مثالا، لكن إذا وقفت في يوم من الأيام على حكم فيه مفهوم، ويعارض هذا المفهوم منطوقا آخر، فتعرف أنه يجوز أن ينسخ هذا المفهوم، إيش؟ هذا المنطوق. طيب، قال: ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه، لأنها توابع خلافا للحنفية. يعني الحكم المنطوق إذا نسخ فهل ينسخ توابعه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لنأخذ مثلا حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم زكاة. هذا الحديث مفهومه منطوقه أن السائمة سائمة الغنم، والسائمة ما هي السائمة؟ أي التي ترعى، تسوم أي ترعى، لا تحتاج لتعيش بأن تطعمها، أن فيها الزكاة. مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، لذلك الفقهاء إيش يقولون؟ من عنده بهيمة الأنعام غنم مثلا وهو يطعمها كامل الحول أو أغلب الحول، هل يزكي أم لا؟ لا يزكي. من أين عرفنا ذلك؟ من مفهوم هذا الحديث، واضح؟ طيب، إذا فرضنا أن هذا الحديث نسخ مثلا، إذا فرضنا أن منطوق الحديث نسخ وهذا لم يقع لكن على سبيل المثال، هل ينسخ المفهوم أم لا؟ هنا يقول ينسخ، لذلك قال: ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، لأن المفهوم بني على المنطوق، فإذا سقط وزال المنطوق سيسقط تبعا له المفهوم. قال: وما ثبت بعلته، سيأتينا إن شاء الله في باب القياس أن العلة إما أن تكون منصوصة أو تكون إيش؟ مستنبطة. العلة المنصوصة يعني أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا علته كذا، أو حرم من أجل كذا، فتقيس كل ما توفرت فيه هذه العلة بناء على هذه العلة المنصوصة. طيب، وقد تكون مستنبطة بأن لا تكون هناك نص، لكن يفهم الفقهاء أن العلة من التحريم أو من النهي كذا وكذا، فيقيسون عليها ما سواها. لنأخذ على ذلك مثالا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا حديث، ففيه نهي أن يقضي القاضي حال غضبه أو شدة غضبه. هل هذا الحديث معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ معقول، يعني ممكن أن نستنبط العلة، وهناك طبعا طرق كثيرة لاستنباط العلة تبحث في باب القياس. ما هي العلة؟ تشوش الذهن، لأن القاضي إذا كان شديد الغضب لن يستطيع أن يفكر بشكل سليم، وبالتالي لن تكون أحكامه سليمة، منع. فهمنا العلة هذه، هل يمكن أن نقيس عليها؟ الجواب نعم. لذلك تجد الفقهاء في باب القضاء يقولون: لا يقضي القاضي وهو غضبان، أو جائع شديد الجوع، أو عطشان شديد العطش، أو شدة الحر إذا كان في مكان شديد الحر أو شدة البرد، وتدخل في ذلك صور كثيرة جدا، واضح؟ فلو نسخ، لو فرضنا أن الحديث الأول اللي بنينا عليه كل هذه الأحكام قد نسخ، هل نبقي الأحكام الثانية التي قسناها عليها أم ينسخ معها؟ ينسخ معها، واضح؟ وهو لم ينسخ طبعا هذا الحديث، لكن لو فرضنا، وهذا معنى قوله: ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه. دليل الخطاب هو مفهوم الموافقة نفسه، هو مفهوم الموافقة. وما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة أن تكون العلة في المسكوت فيه أقوى من العلة في المنطوق، أن تكون العلة في المسكوت عنه أقوى من العلة في المنطوق، وتسمى يسمى دليل الخطاب أو يسمى المفهوم الأولى أو قياس الأولى. ومثاله الشهير قياس الضرب على التأفيف، فإن الله عز وجل قد قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا النص في الآية على تحريم التأفيف، أن يقول الرجل أو الإنسان لأحد والديه كلمة أف. طيب، سكت عن أفعال كثيرة غير هذه الكلمة مثل الضرب مثلا، لا يوجد حديث أو نص فيه نهي عن أن يضرب الرجل أحد والديه بهذا بصراحة بهذا التصريح، لا يوجد. فمن أين عرفنا حرمة هذا الفعل؟ عرفناه من أدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل نهى عن التأفيف، فمن باب أولى أن ينهى عن كل ما من شأنه الأذى، لأن العلة في النهي عن التأفيف أن فيه أذى للوالدين. والأذى أوضح في الضرب أم في التأفيف؟ أوضح في الضرب، لذلك تحريم الضرب أولى بالحكم من تحريم التأفيف، واضح؟ فالعلة في الحكم المسكوت عنه اللي هو الضرب أقوى منها في حكم المنطوق فيه وهو التأفيف. فلو فرضنا جدلا أن حكما نسخ، فسينسخ وسيزول معه أيضا ما بني عليه من مفهوم الخطاب أو دليل الخطاب. لماذا؟ قال: لأنها توابع، اللي هو مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة وما ثبت بعلته ودليل الخطاب، كلها توابع. فإذا سقط التابع، سقط عفوا المتبوع، يسقط معه التابع، خلافا للحنفية. أما الحنفية فقالوا: لا، نحتاج لكل واحد منها دليل خاص. قال: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي. نعم، لا، ليس لها أمثلة حسب علمي. يعني هل وقع هذا الشيء؟ حسب علمي لا، أو بعبارة أدق لم أطلع على مثال، قد يكون هناك مثال لم أطلع عليه. قال: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي. هذا المبحث في طرق معرفة النسخ، كيف نعرف النسخ. قال: لا يعرف النسخ بدليل عقلي، العقل لا مدخل له في النسخ أبدا. يعني لو أعمل الإنسان عقله 100 سنة في نص ليثبت أنه منسوخ أو غير منسوخ فلن يستطيع أن يصل، فالعقل لا مدخل له في النسخ أبدا. أو القياس كذلك، لا يمكن أن نقيس يعني حكما على حكم ونقول ثبت النسخ فيه بالقياس. يعني مثلا نقول مثلا هذه الآية نسخت هذه الآية، فنقول هناك آيات أخرى تشبه هذه الآية التي نسخت لننسخ بها آيات أخرى، نقول لا، ليس الأمر هكذا، لا يثبت النسخ بالقياس. طيب يثبت بماذا؟ قال: بل بنقل مجرد، نقل مجرد، لا يثبت النسخ بالعقل بل يثبت بالنقل المجرد، يعني الصرف، كقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. الآية صريحة في إيش؟ في النسخ. كذلك قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صريحة في النسخ مع الأحاديث التي وردت في ذلك. قال: أو مشوب باستدلال عقلي، نقل أي نقل مشوب باستدلال عقلي كالإجماع على نسخ حكم. الإجماع هل هو دليل عقلي أم دليل نقلي؟ نقول هو خليط بين العقل والنقل، فالعقل قد دل على حجية الإجماع، والإجماع لا يمكن أن يثبت إلا بنقل، فلا بد أن يكون للإجماع مستند، وبالتالي يصح أن ننسخ بالإجماع. لذلك قال كالإجماع على نسخ حكم. وهي بعبارة أدق نقول أن الإجماع كاشف للنسخ لا منشئ له. الإجماع ليس منشئا للنسخ، يعني لم يكن إجماع الناس ناسخا لحكم من الأحكام، لكن نقول الإجماع كشف لنا أن هناك نصا نسخ الحكم السابق الذي نسخ، مثل إجماع المسلمين على أن الخمر منسوخة، على أن تحريم الخمر منسوخ عفوا، فهنا إجماع. لكن هل الإجماع هو الذي نسخ؟ نقول لا، الإجماع نسخ مستندا على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهو نقل، وهي هذه الآية، ثم إجماع من المسلمين على أنه نسخ، وكإجماعهم على نسخ نكاح المتعة مثلا بعد إباحته. قال: أو بنقل الراوي، وهذا النوع الثالث، أو بنقل الراوي وهو الصحابي تحديدا، الصحابي تحديدا، نحو: رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، كما جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فهنا لم يأتي نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نص عن صحابي في له حكم الرفع، فيمكن أن نعتبر هذا النص ناسخا للمتعة. قال: ونحو كنت نهيتكم. في الحقيقة أن هذا المثال لا يمكن أن نعتبره تبع للنوع الثالث من أنواع معرفة طرق معرفة النسخ، بل هو نوع رابع. لذلك في البلبل، وهو أصل هذا الكتاب، جعله نوعا رابعا، وذكر هذا المثال للنوع الرابع، وهو إيش؟ دلالة اللفظ على النسخ، دلالة اللفظ على النسخ. والفرق بين النوع الرابع والنوع الأول اللي هو النقل المجرد أن النوع الأول صريح في النسخ، النوع الأول مثل قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، هذا صريح أنه نسخ. أما هذا النوع فلا يكون النص فيه صريحا، وإنما يكون ظاهرا، دلالة النص على دلالة اللفظ على النسخ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وبالتاريخ، وهذا النوع الخامس، وهو ألا يكون هناك نص أو نقل أن هذا ناسخ أو هذا منسوخ، ما يكون هناك إشارة لأن هذا الحكم ناسخ لهذا، وإنما يكون هناك نص عرف تاريخه يتعارض مع نص عرف تاريخه، ويعرف أن أحدهما سابق للآخر، ولم يمكن الجمع بينهما بطرق الجمع المعروفة، فنقول إذن هذا الحكم ناسخ لهذا، دون أن يكون هناك إشارة داخل النص على قضية النسخ. والتاريخ يعرف إما بالراوي نفسه، كأن يروي الحديث راو تأخر إسلامه كأبي هريرة رضي الله عنه، أو البراء مثلا ونحوه، ويروي الحديث الأول صحابي تقدم إسلامه أو تقدمت وفاته، وهذا ليس صريحا، لأنه قد يناقش فيقول هذا صحيح أن هذا الصحابي تقدم إسلامه، لكن ما الذي جعلك تجزم أن هذا الحديث ممن رواه مبكرا؟ ممكن يكون رواه متأخر، فهي ليست دلالة صريحة على النسخ. أو يعرف بالحادثة التي قيلت فيها القصة، القصة التي قيلت فيها قيل فيها الحديث، كان يكون حديث ورد في خيبر مثلا يتعارض مع حديث ورد في بدر مثلا، فنقول هنا هذا الخيبر بعد بدر، فنعتبر الحديث الذي ورد فيها ناسخا للحديث الذي قبل. ثم قال رحمه الله: الأمر. هنا لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن عوارض الألفاظ في القرآن والسنة، عوارض الألفاظ يعني ما يعرض للألفاظ من أحكام. فالألفاظ الواردة في القرآن والسنة قد تكون أمرا، قد تكون نهيا، وقد تكون خبرا ونحو ذلك، فلا بد من معرفة أحكام كل واحد منها، لأن القرآن والسنة إما أوامر أو نواهي أو أخبار أو نحو ذلك من الألفاظ. فبدأ بالأمر، إذا جاء الأمر في القرآن والسنة كيف نتعامل معه، كيف نستنبط الحكم منه، هذا ما يختص بهذا الباب. قال رحمه الله: الأمر طلب فعل، هذا تعريف الأمر، طلب فعل غير كف استعلاء، طلب فعل غير كف استعلاء. وقيل يعني هناك تعريف آخر قريب من هذا، وهو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وبعضهم يطول استعلاء استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على جهة الاستعلاء، لكن إذا قلنا على جهة الاستعلاء فلا تحتاج أن تقول ممن هو دونه، فممكن أن نستغني عنه. كذلك استدعاء الفعل بالقول، فقصر هنا الأمر بالقول. طيب الكتابة هل هو أمر أم لا؟ قالوا هو أمر، قالوا إذن لا نحتاج أن نقول بالقول. فلذلك تعريف المصنف حسن ومختصر وجيد، طلب فعل، الأمر هو طلب فعل. قال: والفعل يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه القول، ويدخل فيه الكتابة، ويدخل فيه أشياء كثيرة، ولم يحدد وسيلة الطلب. يعني الطلب بماذا؟ نقول قد يكون الطلب بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء كعب أن ضعوا هكذا يعني شطر، شطر الدين، فهذا أمر بالإشارة. فالطلب فعل غير كف، لماذا قال طلب فعل غير كف؟ ما معنى الكف؟ هو شيء، الكف هو الترك، والترك فعل، ترك الشيء هو فعل. وكما قالت الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون وهم يبنون المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فسموا قعودهم عملا. واضح؟ مع أنهم هذا نوع من أنواع الترك، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. لذلك الترك يعتبر فعلا من الأفعال، لذلك احتاج هنا أن يستثنيه حتى لا يختلط الأمر بالنهي، حتى لا يختلط الأمر بالنهي فيكون تعريفا خاصا بالأمر، فهو طلب فعل غير كف ليخرج النهي، لأن النهي هو طلب الكف. واضح؟ استعلاء يعني على جهة الاستعلاء، لأن الطلب إما أن يكون من الأدنى إلى الأعلى، أو يكون من المساوي للمساوي، أو يكون من الأعلى للأدنى، كلها طلب. واضح؟ فطلب الأدنى من الأعلى ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. كأن تطلب من الله عز وجل، تقول اللهم اغفر لي. كلمة اغفر تعرب في اللغة بأنه أمر، فعل أمر، صح؟ لذلك اغفر مجزوم لأنه أمر، لكن هو في الحقيقة ليس أمرا وإنما هو دعاء، هو دعاء. وطلب المساوي للمساوي ماذا يسمى؟ يسمى التماسا، يسمى التماسا، كأن تطلب من صديقك أمرا، هذا ليس أمرا وإنما هو التماس، تلتمس منه أن يفعل كذا. وطلب الأعلى من الأدنى يسمى أمرا، كطلب الأب من ابنه فعلا معينا فنقول هذا أمر، واضح؟ لذلك لا بد من قيد الاستعلاء. هذا عند جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا لا يشترط في الأمر الاستعلاء، واستدلوا بقول الله عز وجل على لسان فرعون لما قال فماذا تأمرون، لما قال لأتباعه، ومعلوم أن فرعون ملكهم، ومع ذلك قال فماذا تأمرون، وقد أجمعوا على أن المقصود هنا الاستشارة، وقالوا هذا دليل على أن الأمر لا يختص أن يكون من الأدنى، من الأعلى للأدنى. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف عند اللغويين أنفسهم وعند الأصوليين، لكن جمهور الأصوليين على أنه لا بد من الاستعلاء حتى يكون أمرا. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه، الأمر له صيغة تدل بمجردها عليه، وهي صيغة افعل، افعل. وطبعا كلمة افعل ممكن أن يكون على وزنها أي فعل من الأفعال، اشرب، كل، نم، قم، صلي، إلى آخره. وهذه طبعا الصيغة هي الأصل، ولكن قد تأتي بصيغ أخرى مثل فعل المضارع المقرون بلام الأمر، لتأكل، لتشرب، وقد تأتي بصيغ أخرى، لكن صيغة افعل هي الأصل فيه. وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره، كالندب والإباحة والتعجيز ونحوه. الأمر يأتي في اللغة لعدة مقاصد، قد يكون المقصد منه الطلب الجازم، وقد يكون الطلب غير الجازم اللي هو الندب، وقد يأتي للإباحة مثل أقول لك تفضل كل من هذا الطعام، أو مثلا وانت خارج من المسجد في بعض المساجد يضعون طاولة ويقولون خذ نسختك. الأمر هنا هل هو للوجوب والاستحباب؟ الإباحة، يعني أبحت لك أن تأخذ من هذا، وقد يكون للتعجيز، وقد يكون للتهديد، مثلا كان تقول لابنك إذا مثلا نهيته عن الخروج من المنزل مثلا ورأيته هم بالخروج فتقول له أخرج، هذا صيغة أمر، لكن المقصود منها إيش؟ تهديد، يعني أخرج وشوف شو اللي بيصير فيك يعني. وتأتي لمقاصد كثيرة، فهل هذه المقاصد الأمر فيها حقيقة أم مجاز؟ طبعا مسألة خلافية. هنا يقول هي حقيقة في الطلب الجازم، حقيقة في الطلب الجازم يعني الوجوب، مجاز في غيره. ممكن يأتي طلب للندب كقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والجمهور حملوها على أمر الندب. كذلك تأتي للإباحة هنا كما في قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فهنا الأمر بالاصطياد ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل حتى الاستحباب، وإنما هو على سبيل إيش؟ الإباحة. وكقول الله عز وجل فإذا فرغتم في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار هذا هل هو يعني لو جلست في المسجد بعد صلاة الجمعة هل فعلت محظورا أو تركت مستحبا؟ لا، هنا الأمر للإباحة. وقد يأتي للتعجيز كما قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فقوله سبحانه وتعالى هنا فانفذوا أمر، صيغة أمر، لكن المقصود منه إيش؟ تعجيز، أي بيان عجزكم، بيان عجز المأمور عن أن يفعل هذا الفعل، ونحو ذلك من المقاصد التي يأتي الأمر لها. قال ولا يشترط في كونه أمرا إرادته خلافا للمعتزلة، قال لعدم تلازمهما وكأمر أبي لهب بالإيمان. هنا هل يشترط في أن يكون هذا الفعل أو هذا اللفظ عفوا أمرا أن يقترن مع إرادة الأمر، يعني أن نعرف مراد الآمر، أم يكفي أن يصدر اللفظ منه؟ عند الجمهور يكفي أن يصدر اللفظ منه، فلا داعي مثلا للابن أن يسأل أباه إذا قال له افعل كذا فيستقبح أن يقول له يا أبتي أنت يعني تأمرني ولا إيش؟ ما لا داعي أن تستكشف مراده ونيته، لأن هذا واضح، يكفي لوحده من قوة اللفظ، يكفي لوحده في الدلالة على الأمر. قال ولا يشترط في كونه أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا لا، لا بد أن نعرف أنه أراد الأمر ولا يكفي التلفظ بالفعل بهذا اللفظ. ما دليلنا؟ قال لعدم تلازمهما، ما في تلازم بين الأمر وإرادة الأمر، يعني قد يكون هناك إرادة ولا يكون هناك أمر، قد يريد الإنسان شيء ولا يأمر به، وقد يكون هناك أمر ولا تكون هناك إرادة، فلا تلازم بينهما. كذلك لإجماع أهل اللغة على تسمية الأمر أمرا بدون الحاجة لمعرفة قصد ونية الآمر. قال وكأمر أبي لهب بالإيمان. الآن الله سبحانه وتعالى علم أن أبا لهب سيدخل النار، وعلم سبحانه وتعالى أنه سيموت على الكفر، فهل أراد الله عز وجل من أبي لهب أن يؤمن؟ الجواب نعم، من حيث الإرادة الشرعية الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان من كل البشر سبحانه وتعالى، لكنه قدر بإرادته الكونية القدرية عدم إيمان بعضهم، ومع ذلك سمي أمر أبي لهب بالإيمان أمرا، مع يقيننا بأن الله عز وجل لم يرد من حيث الإرادة الكونية القدرية إيمان أبي لهب، ومع ذلك لم يقل أحد أن أمر أبي لهب ليس أمرا بالإيمان. وطبعا كما تعلمون أن المعتزلة في باب القدر قدرية، يعني أنهم ينفون إرادة الله سبحانه وتعالى لفعل العبد، وينفون خلق الله سبحانه وتعالى لفعل العبد، ويقولون والعياذ بالله إن الأمر أنف، يعني لم يعلم الله عز وجل بالأمر إلا بعد حدوثه، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. لذلك الالتزام بلوازم هذه العقيدة أوقعهم بإشكالات كثيرة. ثم قال رحمه الله والأمر المجرد عن قرينة للوجوب لا للندب ولا للإباحة ولا للوقوف خلافا لزاعم ذلك. الأمر المجرد عن قرينة، الأمر إذا جاء في القرآن والسنة إما أن يكون مقترنا بقرينة تدل على فوريته أو عدم فوريته، أو يكون مجردا عن القرينة، أمر وهكذا فقط. فمن أمثلة الأمر المقترن بقرينة الأمر بصيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهناك قرينة. يعني لو نزلت هذه الآية مثلا في شوال، في عفوا شعبان مثلا، أو في رجب، ما نصوم فورا، لأن هناك قرينة تدل على أن الصوم متى مؤجل، واضح، في رمضان. وقد يأتي الأمر مجردا عن القرينة، ما في قرينة تدل على الفور أو عدمه. فاختلف الأصوليون في ذلك، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية. عند الحنابلة وكذا الحنفية قالوا أن الأمر المجرد عن قرينة للوجوب، عفوا أنا خلطت بين الأمر للفور والأمر للوجوب، عفوا المثال اللي ضربته قبل قليل يصلح للفور، لكن المقصود أن الأمر المجرد عن قرينة تدل على أنه مندوب، وليست مسألة الفورية، أنا خلطت المسألتين. الأمر إذا أتى إما أن يكون مقترنا بقرينة تدل على أنه مستحب أو مباح أو نحو ذلك، أو يكون مجردا لا يوجد ما يدل على استحبابه أو عدمه. من أمثلة الأوامر المقترنة بقرينة تدل على الاستحباب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال إيش؟ لمن شاء. وهذه قرينة واضحة تدل على صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بلا إشكال. وقد يأتي يعني للإباحة قرينة تدل على أنه مباح، وقد يأتي ما يدل على أنه واجب، لكن لا إشكال في هذا. الإشكال أو الخلاف في الأمر المجرد عن القرينة، يعني لا يوجد قرينة تدل على أنه مستحب أو مباح أو واجب، فعلى ماذا يحمل؟ قال هنا للوجوب، وهذا عند أكثر الفقهاء، للوجوب عند أكثر الفقهاء، لا للندب وهذا قول، ولا للإباحة وهذا قول، ولا للوقوف. الوقوف يعني التوقف، ما ندري نتوقف فيه حتى نبحث فيه عن دلالة تدل على أنه واجب أو مستحب أو مباح، فلا يدل مجرد الأمر على على على حكم الوجوب أو حكم الاستحباب أو حكم الإباحة، وإنما الوقوف. لكن كما قلنا الجمهور الصواب على أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، قال خلافا لزاعمي ذلك. وما الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله دليلا على ذلك، وهو قال لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصاب بفتنة أو يصاب بعذاب أليم، فدل ذلك على أن الأمر واجب الامتثال، لأنه قد ترتب عليه عقوبة الفتنة أو العذاب، فدل على أنه واجب. كذلك من أدلة الجمهور على أن الأمر للوجوب قول الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فاستحقاق إبليس للتوبيخ من الله عز وجل على مجرد أمره دليل على أن الأمر واجب الامتثال، وإلا لكان لإبليس عذر في ترك السجود، صح؟ لو كان ليس لا يدل على الوجوب كان قال إبليس: ما يجب علي أني أسجد. لكن معاتبة الله عز وجل وتوبيخ الله عز وجل ومعاقبة الله عز وجل لإبليس في عدم امتثاله للأمر دليل على أنه للوجوب. كذلك من أدلة الجمهور على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأمر يدل على الوجوب؟ كيف عرفنا؟ طيب، وبالتالي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من أين عرفنا من هذا الحديث على أن الأمر يدل على الوجوب؟ أيوة، تنتفي. طيب، كيف عرفنا أن الأمر الوجوب؟ أيوة، يستمر. طيب، كيف عرفنا أنه وجوب أصلا؟ الجواب أن كلمة لولا يسمى عند العلماء إيش؟ حرف امتناع لإيش؟ لوجود. حرف امتناع لوجود، يعني لولا أن أشق لفعلت، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر لوجود المشقة. طيب، وهل لو كان الأمر فيه تخيير ستوجد هناك مشقة؟ الآن الاستحباب، أمر الاستحباب فيه تخيير أم لا؟ فيه تخيير، بحيث أنك إذا فعلت المأمور به أجرت، وإذا تركته لم تأثم. فهناك نوع تخيير، فترك المستحب لا إثم فيه. وهل يوجد مع التخيير مشقة؟ هل يوجد مع التخيير مشقة؟ لا. فلما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والمشقة دل على أنه لا تخيير فيه، فدل على أنه على الوجوب. يعني لو أطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال تسوكوا في كل صلاة لأصبح واجبا علينا أن نتسوك في كل صلاة ولا شق علينا. واضح؟ ولذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمر المجرد، وبين أن هذا الأمر ليس على الوجوب، واضح، وإنما هو على الاستحباب. كذلك يضاف إلى ذلك أن علماء اللغة بل العقلاء عموما يقولون إن السيد إذا أمر خادمه بأمر فامتنع الخادم عن هذا الأمر وترك أمر سيده أنه يحسن أو لا يقبح معاقبة السيد له، صح؟ لو عاقبه على ترك هذا الأمر لما قبح في الأذهان والعقول، فدل على أن الأمر في اللغة يدل على الوجوب، وإلا لما حسن معاقبة الخادم ولا قال أنا والله أخذت بأن هذا مستحب وما فعلت لأني مو واجب عليني أفعله، لن يقبلها أحد. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: وصيغته بعد الحظر للإباحة لا لما كان قبله خلافا للأكثر، ولا إن ورد بصيغة افعل فللإباحة للعرف، وإلا لما كان قبله نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه. هذه المسألة مسألة شهيرة، وهي مسألة الأمر بعد الحظر. لو نهى الله عز وجل عن شيء ثم أمر به، فما حكم هذا الأمر؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا مثلا، فإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر بعد حظر، يعني بعد منع، فما حكمه؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه يدل على الإباحة مطلقا وليس على الوجوب. إذا نهيت عن شيء ثم أمرت به فالأمر يدل على الإباحة، مثل لما تكون ممنوع عن من دخول مكان مثلا ثم قلت لك تفضل ادخل، يعني قد أبيح الدخول، ترى دلالة على إباحة الدخول وليس أمرا أمر وجوب أو أمر استحباب. فإذا الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا هو المذهب وهو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن الأمر فيه ليس للإباحة، وإنما يعود الأمر فيه لما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا صار واجبا، وإن كان مستحبا صار مستحبا، وإن كان مباحا صار مباحا. وذكر اختار ذلك ابن كثير، ذكره في تفسيره وغيره. هنا قال لا، يعني خلافا لمن قال لما كان قبله، خلافا للأكثر، يعني الأكثر أكثر العلماء على أنه للإباحة. والقول الثاني هذا اللي قال لما كان قبله خالف الأكثر، واضح؟ القول الثالث التفصيل، وهو أنه إذا كان بصيغة افعل فهذا يدل على الإباحة، وإذا كان بغير صيغة افعل فلا يدل على الإباحة، وإنما يدل على إعادة الأمر لما كان عليه قبل الحظر. ولذلك قال هنا ولا، يعني لا نقول إن ورد بصيغة افعل فللإباحة، للعرف. وهنا قارن المصنف رحمه الله بين القول وبين تعليله، يعني لماذا قالوا أن إذا جاء بصيغة افعل فيدل على الإباحة؟ دليلهم العرف، أن عرف الناس مثل ما ضربت لكم قبل قليل، إذا منعت من مكان ثم قيل لك أدخل، فعرف الناس يفهم منه أن كلمة أدخل هذه تدل على إيش؟ على الإباحة، يعني ترى أبيح الفعل. قال وإلا، يعني إذا لم يأتي بصيغة افعل فيكون لما كان قبله، نحو أنتم مأمورون بكذا، يعني لما تكون أنت منهي عن فعل ثم قيل لك بغير صيغة افعل، صيغة أنت مأمور بهذا الفعل، كلمة أنت مأمور بهذا الفعل تشعر بإعادة الحكم السابق اللي كان قبل المنع وقبل الحظر. وقال أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، أي لعدم العرف، لعدمه أي لعدم وجود العرف في هذه الصورة. وهنا اختزل المؤلف رحمه الله هذا القول مع تعليلاته بصيغة قد لا تكون مفهومة. خلاصة الأمر أن هناك ثلاثة أقوال في مسألة الأمر بعد مسألة الأمر بعد الحظر، فهناك وهم الجمهور قالوا أنه للإباحة، قول الثاني أنه يعود لما كان عليه قبل الحظر، قول الثالث التفصيل، فإن كان بصيغة أفعل فيكون مثل القول الأول اللي هو الإباحة، وإن كان بغير صيغة أفعل فيكون مثل القول الثاني وهو عود الحكم لما كان عليه قبل الحظر. والمذهب كما قلنا القول الأول. أيه؟ لا مو بالضرورة، لأن قد يكون قبل الحظر يدل على الوجوب مثلا. لا بس الأول يقول لا يعود مباح، إذا كان واجبا ثم منع ثم أمر به يصير مباح ولا يرجع واجبا. أما القول الثاني لا، يقولون على حسب ما كان عليه قبل الحظر. ثم قال رحمه الله والأمر المطلق لا يقتضي تكرارا خلافا للقاضي بل هو على الفور. دمج المصنف رحمه الله هنا مسألتين من مسائل الأمر، وهو دلالة الأمر على التكرار ودلالة الأمر على الفور. دلالة الأمر على الفور واضحة، أشرنا إليها قبل قليل، أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الفور، يعني يجب أن تفعله الآن. ومن أمثلة ذلك الأمر بالحج، فالحج واجب على الفور، يجب أن تحج إذا توفرت فيك شروط الحج، المال والقدرة الاستطاعة المالية والبدنية والإسلام والبلوغ والحرية ولم تحج تأثم، لأن الأمر يدل على الفور. كذلك إذا بلغ المال عندك النصاب وحال عليه الحول يجب أن تخرجه على الفور، فإذا أخرته بدون حاجة وبدون عذر تأثم إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة لدلالة الأمر على الفور. أما التكرار فهنا قال الأمر المطلق، المطلق أي غير المقترن بقرينة، مطلق يعني مجرد عن القرائن، لا يقتضي تكرارا خلافا للقاضي. هنا في المذهب فيه خلاف، والمعتمد غير ما ذكره المصنف، فإن الأمر المطلق في المذهب يقتضي التكرار كما نص على ذلك القاضي أبو يعلى في العدة، وكذلك ابن عقيل في كتاب الواضح، وأثبته صاحب مختصر التحرير، الذي أثبته صاحب مختصر التحرير أن الأمر المطلق يقتضي التكرار ما لم يدل دليل على خلافه. واضح؟ فيقتضي التكرار يعني إذا جاء أمر يجب أن تفعله فورا وأن تكرر فعله، لا تكتفي بمرة واحدة إلا إذا دل الدليل على اكتفائك بمرة واحدة. ثم قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحدها التزاما. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، الضد هو ما يستلزم ترك المأمور به، أو الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان بخلاف النقيضين. عندنا ضدان وعندنا نقيضان. الضدان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان أبدا وقد يرتفعان جميعا، مثل الجلوس والقيام، أنت إما جالس أو قائم أو غير ذلك، ولا يمكن أن تكون جالسا وقائما في نفس الوقت. طيب هل يمكن أن لا تكون لا جالس ولا قائم؟ ممكن تكون مضطجع. واضح؟ فإذا الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، مثل الألوان، هذا إما أحمر أو أبيض أو ألوان أخرى، أو اثنين هم يرتفعان ويصير لا أخضر ولا أحمر، لكن هل يمكن أن يكون أخضر وأحمر في آن واحد؟ أبدا لا يمكن. واضح؟ أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، مثل الموت والحياة، الوجود والعدم، أما ميت أو حي، أو موجود أو معدوم، لا يمكن أن تقول لا ميت ولا حي. واضح؟ نعم. فقال هنا: والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحدها التزاما، يعني إذا أمرت بفعل فهو نهي عن كل أضداد هذا الفعل، فإذا قلت لك قم فهذا نهي عن إيش؟ عن الجلوس، ونهي عن الاضطجاع، ونهي عن الطيران، وعن المشي، وعن كل ما هو ضد إيش؟ القيام. فلا يأتي أحد مثلا يقول لما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، فيصلي جالسا دون عذر، فنقول له لا يجوز هذا، فيقول لا، لم يرد نهي عن الجلوس في الصلاة، ما في نهي. فإيش نقول له؟ نقول الأمر بالقيام نهي عن إيش؟ عن كل ما سوى القيام. واضح؟ والعكس كذلك، والنهي عنه أمر بأحدها. لما أقول لك لا تقعد فهذا أمر بإيش؟ بأن تفعل أي شيء غير القعود، من حيث الالتزام، دلالة التزام وليس حقيقة. قال: والواجب المؤقت لا يسقط بالفوت، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. الواجب المؤقت هو الذي له زمن بداية وزمن نهاية، مثل الصلوات الخمس، صلاة الظهر مثلا تبدأ من أذان الظهر إلى أذان العصر، فإذا ترك هذا الفرض هل يسقط؟ يعني رجل ما صلى الظهر حتى خرج وقتها، سواء تركها عمدا أو غير عمد، تسقط عنه؟ جواب لا، لا يسقط بالفوت، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. فقضاء العصر، قضاء الظهر في وقت العصر مثلا، هو بالأمر الأول هو يبرئ ذمتها الأولى، لا يحتاج أن يقول والله ما في دليل على أني يجب أن أقضي الصلاة. يقول ما تحتاج إلى دليل، لأن الصلاة التي أمرت بها ولم تفعلها صحيح أنه خرج وقتها، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجب عليك أن تقضيها لتبرئ ذمتك، خلافا لأبي الخطاب، وهو أبو الخطاب الكلوذاني أحد علماء الحنابلة رحمه الله والأكثرين، لأنهم خالفوا ذلك وقالوا أن القضاء يقتضي أمرا جديدا، والمسألة يعني ليست ذات ثمرة كثيرة في ذلك في الفقه. قال: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع مصححاته. لا شك أن إذا أتى الإنسان بالمأمور به على وجهه الشرعي الصحيح آتيا بكل شروطه ومصححاته ممتنعا عن كل موانعه، فإنه يجزئه ويبرئ ذمته، ولا يحتاج إلى يعني حكم شرعي جديد لتبرأ الذمة. قال: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أو فئة من الناس ولم يرد دليل على أن هذا الأمر خاص بهم أو خاص بهذا الشخص أو خاص بهذه الفئة، فهذا الأمر يعم إيش؟ يعم الجميع، يعم الجميع. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: قل آمنت بالله ثم استقم. هل هذا الأمر خاص به أم لكل الأمة؟ لكل الأمة. قال: إلا لدليل. إلا إذا إيش؟ كان عندنا دليل أن هذا الأمر خاص بهذا الإنسان، مثل حديث شهادة خزيمة بن ثابت، وكذلك أبو بردة بن نيار لما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي بأقل من السن، قال: ولا تجزي عن أحد بعدك. فهذا دليل على خصوصية هذا الأمر لهذا الصحابي. قال: والأمر له عليه الصلاة والسلام، وكل أمر ثبت في حقه يتناول أمته. هناك أوامر في القرآن الكريم موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، واضح؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. المأمور هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا خاص به أم يشمل الأمة كلها؟ لا شك أنه يشمل الأمة كلها، يتناول أمته. وكذا ما ثبت في حق صحابي يتناول غيره إلا لدليل يخصه، كما ضربنا أمثلة قبل قليل، خلافا لأبي الخطاب في الاختصاص بمن توجه إليه الخطاب دون غيره. أبو الخطاب قال: إذا توجه الخطاب لرجل الأصل الخصوصية حتى يأتي دليل التعميم وليس العكس. قل إذا توجه له معناته هذا خاص به حتى يأتي دليل يدل على العموم، لكن الصواب العكس، أنه الأصل العموم حتى يأتي دليل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو خاص بالصحابي. قال: وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده جائز، خلافا للمعتزلة. المعدوم أي الإنسان الذي لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، هل يتعلق به الأمر أم لا؟ نقول: إن كان المقصود إيقاع الطلب الآن فهذا بالإجماع لا يتعلق به الأمر، فالذين لم يولدوا بعد ليسوا مأمورين ولا منهيين. لكن قال هنا: بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده، نعم يقع. فنحن مأمورون بكل ما جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر ونواهي، مع أننا كنا معدومين بذلك الوقت، لم نكن موجودين، فلا نقول والله هذا ما كنا موجودين أثناء نزول الأمر فلا يختص بنا، هذا كلام غير صحيح، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون: ما يتوجه الخطاب للمعدوم إلا بأدلة أخرى، وهناك نقاشات معهم في هذه المسألة، والصواب أنه يتعلق به بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده لا بمعنى وجوده فورا، فالمعدوم غير مكلف بمعنى المطالب بالفعل الآن، وإنما إذا وجد وتحققت فيه شروط التكليف أمر بالفعل. قال آخر سطر بس: والأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه جائز خلافا لهم أيضا، مثل أبي لهب لما علم الله عز وجل أنه لن يسلم، أو علم الله عز وجل من إنسان مثلا أنه سيموت قبل رمضان، لا يعني ذلك أنه قد رفع عنه الأمر بصيام إيش؟ بصيام شهر رمضان، خلافا لهم أيضا للمعتزلة. وهذه طبعا هذه المسائل الأصولية لو ترجع إلى جذورها ستجده جذورا كلامية عقدية خالفوا فيها بسبب ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.